إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عنوان هذه الخطبة خمس مسائل مهمة أيها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا واتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله أسوة لنا وبعثه رحمة للعالمين وتوعد الله سبحانه وتعالى من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينتقم منه واغتنموا بارك الله فيكم مواسم الخيرات بالإكثار من الحسنات والبعد عن الذنوب والسيئات فالمسألة الأولى نتكلم في الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم يجب على المسلم أن يزيد من الابتعاد عن الذنوب والسيئات ويجب عليه أن يكثر من الحسنات. هذه الأشهر الحرم يتدرب فيها المسلم على الخير وعلى الابتعاد عن الهوى طول السنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم. فعلينا يا عباد الله أن نعود إلى الحساب الهجري وأن لا نغفل عن هذا الحساب الذي غفل عنه كثير من المسلمين في هذا الزمان بسبب مخالطة الكفار للمسلمين في اقتصادهم وسياساتهم وسياحتهم وغير ذلك. فعلى الأقل إذا حسبنا بالأشهر الميلادية للحاجة فعلينا أن لا ننسى الأشهر الهجرية، علينا أن نحفظها ونحفظ أولادنا. لماذا؟ لأن الأشهر الهجرية العربية الإسلامية فيها مناسبات دينية نتذكرها إذا كنا نحسب بالحساب الهجري. ومن أول الأفعال التي نفعلها كل واحد منا يعرف متى ولد بالتاريخ الهجري. كثير من المسلمين لو سألته متى ولدت بالتاريخ الهجري لا يعرف. فعلينا أن نفعل أول خطوة، كل واحد منا يسجل ورقة ويتركها في جيبه وينظر إليها من حين إلى آخر متى ولد بالتاريخ الهجري. هذه المسألة الأولى. المهمة. المسألة الثانية فشول وانتشار قتل النفس بين المسلمين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهو ذنب عظيم تساهل فيه كثير من الناس. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات خطيرة توعد الله تعالى بها من يقتل مؤمنا متعمدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وفي رواية: فإذا أصاب دما حراما بلح. ما معنى بلح؟ يعني تضايقت عليه الأمور وأصبح في خطر عظيم. فعلينا يا عباد الله أن نحذر من هذه الجريمة التي انتشرت بين بعض الناس ويحسبونها من البطولة والشجاعة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. كيف نعالج هذه الظاهرة؟ نعالجها علينا أن نعظم حرمة الدماء. أولادنا يقولون: يا وليدي بالك الدم، بالك يا وليدي الدم، بالك سيد الدم. نخوفوه من الدماء كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخوف الناس من الاعتداء على الدماء. ثانيا علينا أن نخوفهم من العذاب الأليم لمن يقتل مؤمنا متعمدا. ثالثا على الدولة أن تعود إلى القصاص. لن تنجح أي حلول من غير القصاص. الدم هو من اختصاص أولياء الدم. واحد كي تقتل الدولة تكون مشرفة فقط، تشرف وتطلب من أولياء الدم. واش تقولوا؟ هذا اللي قتل وليدكم، يقتل باباكم، واش نديروا له؟ نقتلوه؟ ايه نقتلوه. نعطوه يعطيكم الديار؟ يعطينا الديار، ولا ما كاش، ما كاش الديار، يتقتل. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن مع الأسف العلمانيين الخبثاء هم الذين فعلوا المستحيل حتى أزالوا هذا الحكم من كثير من بلاد المسلمين في هذا العصر، وسيدفعون ثمن من الله سبحانه وتعالى. لا دواء للقتل العمد إلا بالقصاص أو بدفع الدية. إذن هذا هو العلاج لهذا المرض بعد التوعية والتخويف. رابعا لا بد من التربية على الأخلاق الحسنة والبعد عن البطولة السائفة. الرجلة ماشي كي تقتل، الرجلة ماشي كي تبدل السيف وتقطع الناس، الرجولة ماشي كي تضرب الناس. الرجولة أنك تتقي الله، وإذا ظلمك الإنسان، إذا ظلمك روح إلى الجهات المختصة، هم الذين يقومون بعملهم. ما تأخذش الحق بيدك. بعض الناس ينتظر في حومة يروح يجيب ولاد حومته بالسيوفة، الآخر يجيب بالسيوفة. الله. خامسا لابد من البعد عن كل ما يشجع على القتل، والبعد عن كل ما يهون من القتل كالأفلام والألعاب الإلكترونية تخلوش ولادكم يلعبوا هذيك الالعاب. كل ما يقتل كل ما يزيدوا له الدم، كل ما يزيدوا له باش يمشي في اللعبه. هذه اللعبه حرام. يا اولاد يا اطفال ما تلعبوش هذه اللعبه، ما تلعبوش اللعبه تاع القتل والتدمير. كذلك الافلام تاع الكونفو والافلام تاع العنف، خاصه لعبه القفص، الكاجر، الضرب، الدم يسيل، كسر له عظامه. هذا يجوز؟ هذا لا يجوز مشاهدتها. ولي يعرف الناس يلعبوها ينصحهم، والحمد لله لقد نصحت احد الابطال العالميين وهو حبيب، بعثت له برساله. حبيب معروف مقاتل شرس مسلم، بعثت له رساله قلت له ما يجوز، فالحمد لله تركها. لم انصحوا الناس الذين يفعلون هذه اللعبه الخطيره، تصل ضلوعه، تصل عظامه، ضربه ضربه يخرجوا من الوعي نتاعه، هذا لا يجوز. فاذا دائما انت تشاهدها تولي النفس البشريه عندك مثل الذبابه. اذن هذا القتل الذي انتشر بين الناس علينا ان نعالجه بالخطوات التي ذكرتها. المساله الثالثه، نحن في وقت اختبارات، فنسال الله تعالى النجاح لنا جميعا، ليس باختبارات فقط بل في الدين والدنيا والاخره. وعلينا ان ننصح التلاميذ والاساتذه والاولياء ان يبتعدوا عن الغش وعن المساعده في الغش. بعض الحراس المراقبين ليحرص في الاختبارات يسمح بالغش، وبعضهم يقول له نعطوك الاموال. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من غش فليس منا، رواه مسلم. وقال عليه الصلاه والسلام في حديث اخر من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار، رواه الطبراني وابن حبان، وهو حديث صحيح. اسمعوا لهذه القصة. رجل سمح لطالب بالغش مقابل مال، وبعد مدة طويلة لما كبر هذا الإنسان في الله يغش، مرض ابنه الذي يحبه، فقال له ابنك لا بد له من عملية جراحية مستعجلة، فذهب به، وإذا بالذي سيجري له العملية ذلك الطالب الذي سمح له بالغش. فقال لهم أبدا لن أترك ابني يدير له عملية جراحية. قالوا علاش؟ هذا طبيب. لا لا لا لا لا لا والله ما يدير له عملية، لأنه يعرفوا أنه جاب الشهادة أو بعض مواد الشهادة بالغش. اتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على حدود الله، واحترموا الأشهر الحرم، واحترموا الدم، وحذاري من الغش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أنه يجب على المسلم أن يكون مسلما حيثما كان وفي كل الأحوال، وليس في المسجد فقط، بل يكون مسلما في المسجد وخارج المسجد. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم اتق الله حيثما كنت. خاف ربي وين تكون؟ امشي في طريق الشريعة وين تكون؟ في البحر، في الغابة، في بلادك، في الغربة، في الماكلة، في الفرح، في الحزن كل مكان. حذاري من فصل الدين عن الدولة، حذاري من فصل الدين عن الحياة. كن مسلما في كل مكان، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه حسنه تمحوها، وخالق الناس يعني عامل الناس، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. المساله الرابعه المهمه ان نعبد الله تعالى في الاعراس. هذا الان موسم الاعراس، بعض الناس يطلق روحه عرس فرحه، خلينا نزهو إنسان عليه طعم الحلال، ابتعد عن الإسراف. لماذا التبذير؟ تحتاج ثلث كباش، على تذبح 20 كبش واحد، مش حرام عليك؟ ومن بعد ترمي هذا الطعام والأطعمة ترميها في الزبالة، والناس كيجوا ياكلوا كلهم يا جماعة، كل واحد يسقي واش ياكل. معليش خليهم يضحكوا عليك يقولوا يا هذا مش راه، خليهم يقولوا عليك أنت. كاين الناس يسقي طعام قد ما ياكلوا ربعه وبعد يخليها ويره، واعد ابتعد عن الاسراف. كذلك التبرج، النساء العراس يسمح الله لابسه ماشي لابسه وتخرج قدام الناس في الكورتاج، يجوز يا جماعه نعبدوا ربي سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل مكان. اختلاط، الان اصبحت العراس عادي. يا صاحبي روح تعاوني بالعرس، يدخل على خياته وخياته من العرس باش يعاونهم تتباصر، لا تدخل هذه اختك هذه. لماذا؟ بعض الناس كيما نديروا العرس كيما والفنا التبرج الوالف وسط ستر، كيما بعض الناس قالت ما نقدروش نشوفوا ميكي بلا موسيقى. قلت له خاطر والفنا نحي الموسيقى توالف وتشوف ميكي ثاني المليح ماشي ميكي اللي فيه الغزو الفكري. اذا نبتعد عن الاسراف والتبرج والاحتياط وإزعاج الناس. واحد عنده عرس، جيران حابين يردوه، امراه خويا ليله وفايته، عنده خمسه دراري ليله وفايته، من بعد ليله وفايته، خمسه دراري وخمسه بنات، كيفاه؟ لا تزعج الناس. كذلك لا تزعج الناس بالسيارات وهذه الدراجات التي تسمعها من مكان بعيد، تخوف. هذه بدعه جديده، هذه البورتاج تاع الزفه تاع العروسه ولا تاع العريس، ومعه الدراجات، تقول ماشي دراجه هذه طائره نفاهه، هذا ازعاج. ما يجوز، بعض الناس قلت قال ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز. ها نقول لك يجوز، فيه ازعاج، فيه ازعاج للمرضى، فيه ازعاج للاصحاء، وكذلك الازعاج بالسيارات. يعني في الكورتاج قوانين المرور ما كاش، يدخل منه ويخرج منه ويغلقوا الطريق، وكاش واحد يهضر معاهم يضربوه. ما يجوز يا اخي، حرام هذا، الايذاء لا يجوز. وكذلك الاعراس، علينا ان نشجع على الزواج وان نسهله وان نبكر به. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن. زواج عباد الله فيه فوائد كثيرة، أكثر من 20 فائدة، منها أن الشباب يتعقلوا. شفتوا الشباب هذوما يضربوا بالسيوفة ويضربوا بالمواس والسيارة في الليل يجري، الزواج يرتب، نعم الزواج يرتب. أكثر الشباب اللي يديروا هاي القعدة باش يعجبوا البنات، خاصة إذا كانوا يشوفوا فيهم البنات، يدير البهلوانيات. فالزواج فيه فوائد عظيمة، شجعوه وسهلوه، سهلوه وبكروا به لا تؤخروه. وراء المشكل كي الولد يقرأ وما تزوج، وراء المشكل يروح يزيد يخدم على روحه، وراء المشكل كيما يديروا في المسلمون الذين يسكنون في بلاد الغربة من أجل طلب العلم، تصيبوا يقرأ مع صباح والعشية يخدم، وارنج. إذن هذا اللي عنده الإمكانيات يتزوج، وكذلك عددوا الزواج. تعدد الزواج البنات رمضان، وما تحاربوش التعدد، ولكن تثقفوا ثقافة التعدد. ما تحاربوش يا سيدي، ما تقدرش تدير حاجة أنا ما نقدرش. ما تبداش تهضر عن التعدد اللي يعدد، ياه عايشين غير الشهوات تاعهم. شوف البنات واش راهم صاير، إلا من رحم ربي. عددوا الزواج لمن قدر بعد التثقيف. لماذا؟ لكي يسهل الحلال ويصعب الحرام. اليوم الحرام، من أراد الحرام بسهولة صعب يحب الحلال، يحب له مسكين يشيب قبل ما يتزوج، لأن العادات الفاسدة. اللي عنده الإمكانيات يتزوج، اللي ما عنده شو يدير؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا أتاكم فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. بعض الناس يقول لك أنا ما نقدرش نتزوج على خاطر راني نقرا، راني مشغول بالقراية، ما نقدرش نحرك راسي من القراية. مشغول، وبعد عنده صاحبته وعنده خادمته، مشغول، أنا عمرك صاحبته، مشغول. إذن الإنسان ماذا يفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة يعني التكاليف فليتزوج، على فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع وش يدير؟ ما يروحش يديفوني الحرف، لا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. المسألة الخامسة: الاستعدادات للحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. على المسلم أن يعجل بالحج ولا يترك حتى يصير شيخا ثانيا لا يستطيع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه أحمد والطبراني وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار، يعني المعتمرون، الحجاج والعمار وفد الله، يعني ضيوف الرحمن، وفد الله، دعاه فأجابوا، قالوا مروحوا تحجوا، جابوا، وسألوه فأعطاهم. رواه البزار وهو حديث حسن. كيف يكون الحج مبرورا؟ اولا ان يكون خالصا لله تعالى. ما تروحش تحج باش يقول لك الحاج. كيما واحد راح حج كي ولا قال له مرحبا بك يا عمي فلان، قال عمي فلان فات عليها طران قول لي عمي قول لي الحاج. يا سبحان الله، انت ذهبت باش تقول الحاج، انت تذهب لوجه الله باش تدير الواجب، واذا كنت حجيت من قبل تدير المستحب. ثانيا تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: خذوا عني مناسككم. ثالثا اختار النفقة الحلال، ما تحج بالنفقة الحرام. رابعا ابتعد عن الإثم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خامسا عليه أن يتميز الحاج بالأخلاق الحسنة من الدين والصبر والحلم وإطعام الطعام. كي تروح للحج تأدي معك شوية دراهم زيادة إذا عندك، علاش؟ كثير صدقات في المكان مع مرتين كيس كيس ويشري للهدايا في آخر لحظة، وبعد الطيارة ما تجيش ماذا تتأخر يبدأ يطلب. علاش؟ إذا هبت شوية نفقة في عندك هبتي، علاش؟ كثير صدقات ثم تطعم الطعام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. افضل الحج هو ان ترفع صوتك العج بالتلبيه والثج، ان تكثر من اطعام الطعام في ذلك المكان. فيا ايها الحجاج، قبل ان تذهبوا الى الحج تعلموا كيف تحجون حتى تؤدوا هذا الركن الخامس كما يجب. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن يا عباد الله، هذه خمس مسائل مهمة أحببت أن أذكر نفسي وأذكركم بها: المحافظة والآداب على الأشهر الحرم، المسألة الثانية الحاجة حذر من قتل النفس بغير حق. المسألة الثالثة: الابتعاد عن الغش في كل شيء، وخاصة في الامتحانات والاختبارات، والبعد عن المساعدة على ذلك. رابعا: أن نعبد الله تعالى ونسير بطريقة الشريعة الإسلامية في كل شيء، وخاصة في الأعراس. خامسا: على الحجاج أن يتعلموا كيف يحجون حتى يكونوا على بصيرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اكشف همومهم وغمومهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اقض الديون عنهم. اللهم آوي المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقهم يا رب، وارزقنا من بركات السماء والأرض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والقتل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم كن للمظلومين يا رب والمستضعفين، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم. اللهم عليك بالظالمين، خاصة الصهاينة اليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا الأشرار، ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.